الأفراد تمتع كما تقدم، الأخ يقول إذا لم يعلم من نفسه لا يجد هذه، هل يهل مفرد إذن أفضل أو أنه يهل متمتعا؟ يهل متمتعا أفضل، ويصوم 10 أيام عوضا عن الهدي، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا أفضل من الإفراد. ولكن لو أهل مفردا جاز هذا كما تقدم على قول جماهير أهل العلم، لكن الأفضل التمتع، وإن لم يجد الهدي يصوم عوضا عن الهدي. وقد تقدم أن الهدي هذا هدي نسك وليس بدم جبران، وليس بدم جبران، فهو هدي نسك، بدليل أن الإنسان يأكل من هدي، فلو كان دم جبران لم يأكل ولم يجد أن يأكل منه، فالأفضل التمسك ولو لم يجد الهدي، حينئذ يصوم عوضا عن الهدي.